بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة الأحبة مجلسنا 13 من مجالس تدريس ودراسة علوم الحديث، شرحا لمنظومة الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي المسمى نظم الدرر، وهي الألفية الحديثية المشهورة. واليوم هو 36 سنة 35 بعد 400 والألف، وقد انتهينا في المجلس الماضي وما قبله في عدة مجالس من بحث الحديث الصحيح وتعريفه وفوائد زوائد متعلقة به، وآن الوقت والفضل لله تعالى أن نكمل المشوار. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح، حد الصحيح مسند بوصله بنفع عدد ضارف عن مثله ولم يكن شدا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره إلى القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعف سوى، من تقل فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح، والنووي رجح في التقرير ظنا به والقطع ذو تصويره. نعم، هذا هو البحث الذي سيكون عنوان مجلسنا في هذا اليوم، وهو قوله: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى، إلى آخر ما سمعتم وما بين أيديكم. نبدأ بشرح بعض الكلمات ثم نرجع إلى التفصيل والشرح والبيان. قوله ظاهره لا القطع إلا ما حوى، ظاهره أي ظاهر السند، فالأحكام الحديثية إنما يكون البدء بها والانطلاق منها والانطلاق فيها من ظاهر السند، وإن كان ظاهر السند وحده غير كاف لاحتمال وجود علل أو شذوذ، فحينئذ يكون النظر في أصل الحديث لا في مجرد ظاهره. ثم أيضا عندنا كلمة القطع والظن. القطع والظن، طبعا القطع كما يقول لا القطع إلا ما حوى. القطع هو الجزم، وقال بعض أهل العلم هو الحكم القلبي الجازم، ويقابله الظن، وهذا سيأتينا كلام طويل وتفصيل كبير عليه، وهو قضية دقيقة بل دقيقة جدا، موضوع القطع والظن وما إلى ذلك. لكن هنا الذي نفاه المؤلف لا القطع أي لا الجزم بأنه يقينا جازما ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن هل نفي القطع يلزم منه نفي الصحة؟ الجواب لا، لأن نفي القطع إثبات للظن، والظن ظنان، ظن راجح وظن مرجوح، كما سيأتي تفصيله مطولا إن شاء الله تعالى. أيضا قوله إلا ما حوى، حوى يعني جمع وضم، حوى يعني جمع وضم. والجعفي هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله، وسيأتينا كما قلنا شرح مفصل. قوله انتقدوا أي اعترضوا وأخذوا ووجهوا شيئا من النقد، وهذا سيأتي بيانه في المنظومة مفصلا. ويقصد بذلك الإمام الدارقطني والإمام أبا مسعود الدمشقي والإمام أبا علي الغساني والإمام ابن عمار الشهيد وغيرهم من أمة علم العلل والنقد الحديثي الذين انتقدوا أشياء يسيرة جدا من ألفاظ ونصوص الصحيحين. قوله جنح أي مال إليه، لأنه في الآخر يقول فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح، أي مال إلى هذا القول الذي رجحه ابن الصلاح، وسيأتي ذكره وتفصيله إن شاء الله تعالى. قال أيضا من ضمن ما قال والنووي رجح في التقريب، التقريب هو ما اختصره الإمام النووي نفسه من كتابه الإرشاد، والإرشاد اختصره من علوم الحديث لابن الصلاح. إذن النووي له مختصران من علوم الحديث لابن الصلاح، المختصر الأول هو الإرشاد والمختصر الثاني هو التقريب، ولكن التقريب اختصره من اختصاره هو نفسه لابن الصلاح. وهذه يعني فائدة تذكرنا بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونحن عند هذه الجزئية حتى نرجع. يقول الحافظ في مقدمة النزهة، نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، كلاهما للحافظ، لما ذكر كتاب ابن الصلاح قال عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. وأكاد أجزم أن هذا الكتاب المبارك على ما أخذ عليه وانتقد، لكنه أهم وأجل، أو من أهم حتى نضبط العبارة، من أهم وأجل كتب الحديث. ولو أن أحدا أحصى ما كتب على هذا الكتاب أو ما بني عليه فيما ذكره ومما ذكره الحافظ بن حجر، أكاد أقول قد يزيد ذلك على المئة بل على المئات. نرجع إلى أصل البحث الذي نحن فيه ونتكلم على قضية القطع والظن، لأنها هي النقطة الأساس في هذا المجلس، وقد يكون لها مجلس آخر إن شاء الله تعالى. عندما يقول الأصوليون القطع والظن، لهم في ذلك معرب وهدف، وإن كانت كلمة القطع والظن لا تعرف عند علماء الحديث الأوائل، وإنما عرفت أكثر ما عرفت عندما تداخل علم أصول الفقه بعلم الحديث أو بعلوم الحديث الاصطلاحية، أو بما نسميه نحن، وقد ذكرنا الفائدة حول هذا الأمر، في علم مصطلح الحديث. هنالك ثمرة لهذا المعنى ولهذا القول. لماذا يقولون هذا يفيد القطع وهذا يفيد الظن؟ على أنني ها هنا أريد أن أسأل سؤالا. هنالك كلمتان أخريان يذكرهما أهل العلم تقابلان هاتين الكلمتين في هذا الإطار نفسه، من يعرف من هما؟ ما هما؟ تفضل. الشك واليقين ليس يعني تماما، نعم كذلك، لا هو هذا القطع والظن نفس الشيء، لكن قضية الثبوت وعدمه ستأتينا في جزئية أخرى. العلم والعمل، العلم والعمل، يقولون هذا يوجب العلم وهذا يوجب العمل، ويقصدون بإيجاب العلم أي ما كان قطعيا من النصوص موجبا للعلم الجازم المتصل بالعقيدة. هذه ثمرة البحث. وأما ما لم يكن قطعيا فهو ظني، والظني نوعان راجح ومرجوح، والكلام في هذا الإطار عن الظن الراجح. أما الظن المرجوح فهو مرفوض في هذا الأصل، لأنه إما أن يكون حديثا ضعيفا لا حجة فيه أصلا حيث الصحة، أو أن يكون منسوخا فلا حجة به من حيث الحكم، وهكذا. هذا كله ظن مرجوح، هذا كله ظن مرجوح. لكن عندما يقولون يوجب العلم والعمل، هنا تدخل قضية الاصطلاحات، وهي في الحقيقة قضية خطيرة وخطيرة جدا، ولها إشكالية كبرى، لا أقول على العلوم والمعارف فقط، بل على سائر الحياة الإنسانية والإسلامية كلها. فكثيرة هي الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة على معنى، ولكن تداول الناس هذا المعنى على غير مراد الله ورسوله، أو قالها أهل العلم وفهمها من فهمها على غير مراد الله ورسوله. أنا أضرب مثالا على ذلك في الإطار الذي نحن فيه. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يقول، وقد شرحنا نصفها والحمد لله في الدورة السابقة لمركز الإمام الألباني، وفي الدورة القادمة بعد رمضان سنكمل النصف الآخر والآخر إن شاء الله تعالى. يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهي مقدمة اصطلاحية قوية وقوية جدا، يقول: خبر الواحد الثقة عن الواحد حجة يلزم العمل به. الإمام مسلم عندما يقول هذه الكلمة ويوصلها، لا يخطر في باله قطعا ما يخطر أو ما خطر وورد على باب الأصوليين، على بال وأذهان الأصوليين المتأخرين، قضية العمل الذي يقابله العلم، أو القطع الذي يقابله الظن، وإنما يوجب العمل به أي في الدين كله. ليس عنده عمل يقابل علما حتى يكون هذا قسيما لذاك، أو أن يكون عنده قطع يقابل ظنا، هذا لم يكن عند العلماء الأوائل. وقد ذكر الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة نحو من 100 وجه في بحث من أمتع وأجمع وأنفع وأروع أبحاث العلم التأصيلية في موضوع الاستدلال ووجوب الاستدلال بحديث الآحاد الصحيح أو بالحديث الصحيح، سواء كان آحادا أو متواترا، في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك من فروع الشريعة ومن أصولها. من ضمن ما قال لم يكن عند السلف الصالح، وقد تعاملوا مع نصوص العقيدة سواء الواردة في الكتاب أو السنة، والكلام طبعا عما ورد في السنة، لأن القرآن قطعي لا شك تلقته الأمة عن الأمة. نتكلم الآن عن ماذا؟ عن السنة بقسميها: ما كان متواترا وهو الذي يكون قطعيا، وما ليس متواترا إذا كان صحيحا. فالسلف الأوائل ما دام أن الحديث صحيح يستدلون به في العقيدة، يستدلون به في الأحكام، يستدلون به في السلوك، ليس عندهم فرق ولا تحرج ولا تحرز في قليل ذلك وكثيره. من أشنع الأخطاء في المصطلحات ما قاله القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم، وهو شرح سابق بداهة لشرح الإمام النووي، وقد اعتمد الإمام النووي في شرحه كثيرا على شرح المازري وعلى شرح القاضي عياض. يقول شارحا كلمة الإمام مسلم، قال: العمل دون العلم. وهذا أكاد أجزم، بل أجزم أنه لم يخطر في بال الإمام مسلم. هو أراد أن يشرح كلمة الإمام مسلم يلزم العمل به، فقال العمل دون العلم، يعني الفقه دون العقيدة، الأحكام دون الغيبيات، الظن الراجح دون القطع. وكل هذا لم يكن معروفا في ذلك الزمان الأنور، زمان أئمة العلم المحدثين من الأئمة الستة، وفضلا عن غيرهم من أئمة الحديث. وهنا فائدة، أو قبل أن نضع الفائدة لابد من ذكر نقطتين متعلقتين بالنظم الذي ذكرناه كفوائد يعني هامشية. الفائدة الأولى قوله ظاهره للقطع إلا ما حوى، لماذا نفوا القطع عن الأحاديث الصحيحة إلا ما كان في البخاري ومسلم، مفرقين بين الصحيح المجرد والصحيح الذي رواه البخاري ومسلم؟ لأنهم اعتقدوا أن الثقة قد يخطئ، قد ينسى، قد يذهل، وبالتالي هذه كلها موانع من القطع بصحة الحديث. ولكن هذا كلام الحقيقة مرفوض، لأننا عندما نتكلم في السنة هذه الاحتمالات ليست هي الأصل، هذه الاحتمالات استثناء. وأما الأصل فهو ثبوت الحجة، وإذا ثبتت الحجة بهذا الحديث عن هذا الراوي الثقة ليكون حديثه صحيحا، حينئذ تطريق احتمال الوهم أو النسيان أو الخطأ مرفوض، مرفوض. وإن كان الاحتمال العقلي يوجبه، لكننا لا نتكلم عن توهمات خيالية كلامية فلسفية، نتكلم عن نصوص علمية بين أيدينا لأهل العلم، قواعد وأصول وضوابط تثبت هذا الحديث وفق قواعدهم العلمية المنضبطة. الفائدة الثانية قوله ما انتقدوا فابن الصلاح رجح قطعا به، طبعا ترجيح ابن الصلاح فقط لأحاديث الصحيحين، وإن كان سيأتي معنا أن ما يجعلنا نرجح هذا القول بقطعية أحاديث الصحيحين هو نفسه يجعلنا نرجح بقطعية كل حديث صحيح ولو لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما. قوله وكم إمام جنح، كم هنا للتكثير، كم هنا للتكثير، أي أن عددا ليس بالقليل لأئمة مالوا إلى هذا القول وهذا القول، وشيء من التفصيل عن هؤلاء الأئمة سيأتي في نقل سنذكره عن الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. هنا حجتان في هذا الموضوع. الحجة الأولى من كلام الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، يقول رحمه الله يلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين، يلزم هذا القائل أحد أمرين، يعني حجتين تدحضان قوله وتردان كلامه. قال إما أن يقول، وهذا من باب الإلزام للخصم، إما أن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر، وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ. ما فائدة التبليغ لما لا يفيد علما؟ والدين كله سواء أكان أحكاما أو عقائد هو في ذات أمره يتضمن أحكاما غيبية. عندما أنت الآن تطبق الحكم الشرعي، أي حكم شرعي، هل تطبقه معتقدا أنه من عند الله أم أنك تطبقه دون هذا الاعتقاد؟ لا شك ولا ريب أنك تطبقه على هذا المعنى من الاعتقاد، أنه أمر أمرك الله به، وإذا تترك فإنه نهي نهاك الله عنه. وهذا فيه دليل قوي على أن تخليص العمل من العلم أو الظن من القطع أو العبادة من العقيدة شيء خيالي تصوري بعيد عن الواقع جدا، لأنه ما من عمل تعبدي عملي إلا وهو يتضمن اعتقاد أن هذا من عند الله، وهذا بحد ذاته اعتقاد وعلم. يقول ابن القيم: وإما أن يقول، وهذا هو الإلزام الآخر، إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا، وهذا أيضا كلام باطل، لأن الحجة والبلاغ لا تكونان إلا بما أوجب علما وأوجب أو اقتضى عملا، فهما لا ينفك أحدهما عن الآخر من حيث حقيقة الأمر. قال: وإذا بطل هذان الأمران، بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لا خفاء به. طبعا هذا كما قلنا وجه من أكثر من 100 وجه، حتى إنه قال فيما قال رحمه الله فيما أذكر، وهذا يعني من قديم قرأته، يقول: أول من قال بهذا التفريق وأثره، انتبهوا هذه قضية مهمة، قد يقول قائل من العلماء بالتفريق، لكن هل لهذا التفريق ثمرة حكمية؟ هل له ثمرة عقائدية غيبية فقهية؟ التفريق بحد ذاته نحن نقول فيه كما نقول في كثير من مسائل العلم لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا ترتب عليه ثمرة وهذه الثمرة تخالف الأصل وترجع عليه بالنقد، حينئذ كان هذا باطلا وكان هذا مردودا لا وجه له. يقول: أول من قال بهذه الثمرة المبنية على ذلك التفريق هم الجهمية. هذا نص كلام الإمام القيم، ومع ذلك وللأسف نرى هذا القول متسربا إلى أقوال أو إلى كلمات ونصوص ومؤلفات كثير من أهل العلم، وبخاصة في باب أصول الفقه والتداخل في العلوم ينبغي أن يتنبه له. يعني هنالك مباحث كثيرة مشتركة بين أصول الحديث وأصول الفقه، وهنالك مباحث كثيرة مشتركة بين أصول الفقه وأصول اللغة أو الكلام والعقيدة والفلسفة، وهنالك أصول كثيرة مشتركة بين هذه العلوم الثلاثة وعلم اللغة العربية والنحو، وهذا أمر لا بد منه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك سبيل فساد لهذا العلم أو ذاك مما يخرجه عن طبيعته وحقيقته وبهائه الذي كان عليه أئمة العلم الأولون. هنالك فائدة أخرى أيضا تلتقي هذه المسألة وتزيدها إيضاحا، ونعلم أن فيها شيئا من العسر، لكن سنلخص القول في ذلك. هذه الفائدة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا: أجمع علماء السلف رحمهم الله على نقل أخبار صفات الله عز وجل. طبعا الصفات المنقولة في السنة، أما الصفات الواردة في القرآن كما قلنا هي كلها قطعية لقطعية القرآن، أما السنة فمنها ما كان متواترا وبالتالي قطعيا، وما لم يكن متواترا وبالتالي ظني أو يوجب العمل دون العلم على حسب التفريق الثلاثي أو الرباعي. قال: ومعروف أن تلك الصفات ليس فيها عمل، يعني أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حيي ستير، حيي ستير لا توجد في القرآن الكريم، في القرآن الكريم حي، أما حيي لا يوجد، هذا في سنة أبي داود وغيره. هل يترتب عمل على إيمانك بهذه الصفة كما يترتب عمل على مثلا بعض أحكام الصلاة الواردة في الأحاديث الصحيحة، أحكام الصلاة أو الصدقة أو البر الوالدين أو صلة الأرحام المذكورة في السنة غير المتواترة؟ هذه يجب العمل بها، لكن الإيمان بهذه لهذه الصفة أو بهاتين الصفتين لله عز وجل هل يوجب عملا أم يوجب علما؟ يوجب علما، وهو اعتقاد أن هاتين الصفتين مما اتصف بهما الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وجماله وكماله. ومعروف أن تلك الصفات ليس فيها عمل، وإنما المراد بها العلم والاعتقاد والإيمان بها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. فهنا أفادت أخبار الصفات العلم مع أن أكثرها آحاد. ومن حيث الثمرة ولو من اتجاه آخر، ناقشت قديما بعض القائلين بهذا التفريق بأن العقيدة لا تكون إلا قطعية، وأن القطعي لا يوجد إلا في المتواتر، هذه هي الثمرة العملية لهذا التقسيم، وبالتالي ما ليس بمتواتر هو ليس بقطعي، وبالتالي هو ظني وإن كان ظنيا راجحا، فهذا يوجب العمل وذاك يوجب العلم. فقلت له أعطني عقيدة ثبتت عندك بالمتواتر، فلم يستطع أن يأتي بعقيدة غير ما ثبت في القرآن. فقلت له حقيقة مذهبكم ومآله أنكم تنكرون العقيدة إلا من القرآن الكريم، ولا يوجد عقيدة واحدة عندكم ولو ثبتت بالمتواتر كما تزعمون في هذا التفريق المحدث الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. هذه نقطة. هنالك كلمة الحقيقة ستفتح لنا آفاقا أخرى في هذه المسألة، ولا تجعلنا في ضيق عبارات الأصوليين والمتكلمين، وهي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول القطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة. يعني نحن 5 من طلاب العلم أردنا أن نبحث مسألة، هل بحثنا يقتضي أن تكون الأدلة الواصلة إلى كل منا مثل الأخرى؟ الجواب لا، مع أننا جميعا قد ننتهي فنقول هذا حديث متواتر، لكن قد أقف على طرق وروايات أكثر مما تقف، قد أقف على شواهد وقرائن أكثر مما تقف، وبالتالي فهذا أمر يتفاوت. إذن القطع والظن من حيث أصل وجودهما أمران متفاوتان. قال وبحسب قدرته على الاستدلال. إذن الأمر الأول وصول الدليل، وهذا يتفاوت بحسب القدرة على البحث والوقوف على الأدلة، وثاني بحسب القدرة على الاستدلال. ممكن أن يمر بنا الحديث ولا نفهم دلالته، قد يمر في هذا البحث الذي ذكرنا مثاله من 5 أشخاص، قد يمر هذا الحديث بي وأنا أبحث لكن لا أتنبه للدلالة، ولكن أخي يمر به الحديث نفسه فيتنبه للدلالة. إذن قد يكون وصلني الدليل لكن لم أنتبه للاستدلال، هذا أيضا يدل على التفاوت، يدل على التفاوت. قال الناس يختلفون في هذا وهذا، لأن الناس قدرات، الناس متفاوتون في العلم والعقل والإدراك والتأصيل والتفصيل والبحث وما أشبه. قال فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه. قد يكون هذا الأمر عندك ظنيا لأنك لم تقف على الأدلة التي وقفت عليها أنا فصار البحث عندي قطعيا. إذن القطعية والظنية من حيث الثمرة ليسا أمرين ملزمين للأمة كلها، يعني عموم الأمة إذا قالت هذا قطع يكون قطعيا، هذا غير صحيح وهذا مستحيل وهذا لا يمكن، إنما هذا بحسب ما يصل إلى العالم نتيجة بحثه ونتيجة استدلاله واستنباطه. هذه واحدة. النقطة الأخرى المبنية على هذا الأمر، عندما نذكر القطع ونذكر الجزم، هنا نذكر كما ورد على لسان بعض الإخوة موضوع اليقين. اليقين نفسه وهو أعلى درجات الجزم أمر متفاوت بنص القرآن. هنالك اليقين مجردا، وهنالك علم اليقين، وهنالك حق اليقين، وهنالك عين اليقين، وهذه كلها درجات. كمثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد استنبط أهل العلم من هذا زيادة الإيمان ونقصانه، هذا أصل من أصول أهل السنة. عندما اطمأن بالخبر أراد مزيدا من الاطمئنان بالمعاينة، وهذه المعاينة ليست نقضا لأصل الاطمئنان، ولكنها تثبيت له وتأكيد لوجوده ومعانيه. القطع والظن نوعان، وهذان النوعان نوعان. أما كونهما نوعين كما قلت، هنالك راجح ومرجوح. والظن الراجح من حيث ثمرته هو كالقطعي سواء بسواء، لأنه يتعامل معه على أنه قطعي، لأننا لم نقف على ما ينقضه، كما قلنا في ذاك أنه قطعي لأننا لم نقف على ما ينقضه. وقلنا ورود الخطأ والنسيان والثواب على الثقة أمر طارئ، وهو استثناء، لا يجوز أن نجعل الاستثناء أو الطارئ ناقضا للأصل. من هنا جاءت عملية الجزم وعملية القطع وعملية اليقين، وإن كان كل ذلك كما ذكر شيخ الإسلام متفاوتا بين الناس لاختلافهم. وأما المرجوح كما قلنا أيضا، المرجوح هو خارج الحسبة ابتداء، لأنه إما أن يكون ضعيفا أو لا يستدل به كما سيأتي في النوعين الآخرين. النوعان الآخران من القطع والظن الثبوت والدلالة. الثبوت والدلالة، الثبوت هو الصحة في النسبة إلى نسبة القول إلى قائله، وأما الدلالة فهي المعنى المستنبط من هذا القول. أما القرآن الكريم فكله قطعي الثبوت، وأما من حيث الدلالة فمنه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. والسنة أيضا يقال فيها منها ما هو قطعي الثبوت، وإن كان ليس كثيرا على معنى التواتر والآحاد. لذلك ألف عدد من أهل العلم كتبا في الأحاديث المتواترة، السيوطي والكتاني وغيرهما من العلماء المتأخرين، والآن لا أستحضر أحدا من المتقدمين ألف في هذا الباب، لأنه لم يكن عندهم ثمرة عملية كما قلت وأكرر وأؤكد لهذا التفريق، إلا التأصيل الفني للحديث أن هذا رواه جماعة كثيرة من الرواة، وهذا لم يروه إلا الواحد أو الاثنان أو الخمسة ممن لم يبلغوا حد التواتر. أما من حيث الاستدلال في الاعتقاد أو الأحكام فكلهما عندهم سواء بسواء. أما من حيث الدلالة فكما قلنا في القرآن نقول في السنة، هنالك ما هو قطعي الدلالة وهنالك ما هو ظني الدلالة. ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء والعلماء المفسرين والمحدثين والفقهاء حتى اللغويين في كثير من المسائل المستندة إلى نصوص القرآن والسنة التي ليست دلالتها قطعية. وهذا ما تقدم جواب على هذه النقطة، وهي الحديث الصحيح وحجيته في أبواب الاعتقاد. ما دام الحديث صحيحا ثابتا، نقصد بالصحيح الثابت سواء كان حسنا أو صحيحا أو ما بينهما، سواء كان صحيحا لغيره أو صحيحا لذاته أو حسنا لغيره أو حسنا لذاته أو ما بينهما، كل ذلك نثبته ولا نطرق عليه الاحتمالات والتوهمات. وهكذا كان السلف قبل هذه التقسيمات والتفريعات التي أكثرها كلامي فلسفي دخل هذه العلوم، وأقول شوش ولا أريد أن أقول أفسد على هذه الجزئية منها. هنا جواب على سؤال: هل يشترط العدد في اعتبار القطع والظن؟ يعني كيف نعرف أن هذا على طبعا على مذهب الأصوليين، وإلا كما قلنا على مذهب المحدثين الأوائل الحديث كله ما دام صحيحا فهو قطعي، والظني عندهم هو المرجوح، والمرجوح خارج الحسبة، أما الراجح والقطعي فهو من حيث الثمرة سواء، سواء كان الحديث قد رواه راو واحد أو رواه 20 أو أكثر وقال من الرواة، كما في حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. ومن باب الفائدة ولعلي ذكرت ذلك، رجح عدد من اللغويين أن الرواية الصحيحة نظر بالتخفيف وليست نظر بالتثقيل. فاعتبار القطع والظن عند الأصوليين مبني على أصل مسألة التواتر والآحاد، لأن التواتر عندهم قطعي والآحاد عندهم ظني. الآن موضوع العدد وصلته بهذين الأمرين، أقول كيف نعرف أن هذا متواتر، وهل له حد، وهل ثمة دليل على هذا الحد؟ الجواب كل ذلك لا، لأننا لو افترضنا أي رقم بأي دليل نسألهم هذا الدليل الذي افترضتموه لاعتبار التواتر وأنه حد للمتواتر، هل هو دليل قطعي أم دليل ظني؟ هذا يلزمهم. إذا حددوا أو حدوا المتواتر بدليل ظني هذا إبطال لأصل المسألة، فليس لهم إلا أن يأتوا بدليل قطعي، وهيهات هيهات. فأي رقم ذكروه نتنزل معه، فليقولوا 20 فنقول لو أنهم 19، إذا قبلوا 20 يجب أن يقبلوا 19، لأننا قبلنا 20 منهم بلا دليل، فينبغي أن يقبلوا 19 منا بلا دليل. فهذا كله يؤكد أن القضية ليس لها اعتبار. لذلك سيأتينا في بحث المتواتر إن شاء الله ترجيح شيخ الإسلام تيمية أن القول الصواب في المتواتر أنه لا حد له، وإنما يختلف اختلاف صفات المحدث أو الراوي. يعني الآن جاءك خبر من طالب علم واعٍ وثقة ومأمون، كما لو جاءك خبر من 3 من دهماء الناس، أنا على يقين أنك تقبل خبر الثقة طالب العلم أقوى من أولئك 3، لأن هؤلاء 3 ممكن أن يكونوا توهموا وأخطأوا، نقل بعضهم عن بعض وسمعوا كلاما ملقا على عواهنه وهكذا. إذن اعتبار القطع والظن أصلا من حيث العدد لا دليل عليه، وأضيف وأقول لا قطعي ولا ظني، فهو مبطل للمسألة من أصلها. هنا بحث آخر، وهو بحث احتفاف الحديث الصحيح بالقرائن، هل يجعله مفيدا للعلم؟ يعني هل يجعله قطعيا؟ هل يجعله مما يجوز الاستدلال به في العقيدة؟ طبعا هذا على قول من يقول بالتفريق، الذين فرقوا جعلوا هذا المبحث من مسائل تفريقهم، قالوا وإن قلنا أنه ليس قطعيا إلا الحديث المتواتر، لكن إذا احتف بالحديث الصحيح أو إذا احتف بالحديث الصحيح قرائن ودلائل وشواهد ترقيه وترفعه لتجعله قطعيا فحينئذ نقبل ذلك. هذا كلامهم رحمه الله. يقول حافظ بن حجر في نزهة النظر: والخبر المحتف بالقرائن، المحتف يعني الذي تحيطه، المحتف بالقرائن الذي تحيطه، والقرائن جمع قرينة وهي الدليل الذي يعتبر به ويستدل به. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، ألف أو منها، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن من هذه القرائن، جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. ثم ذكر الأحاديث التي مثلا رواتها ثقات وإما وأثبات، كرواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهها من الروايات التي يرويها إما. رجعنا إلى أن هذا الاحتفاف في نهاية أمره يرجع إلى الصحة والثبوت، وهذه الصحة والثبوت ليست متعلقة فقط بالصحيحين، كما أنها ليست متعلقة فقط بهؤلاء الأئمة الكبار الأجلاء، فإن من أئمة الحديث ما لا يقل درجة عنهم. بل لو أنك نظرت إلى روايات الإمام الشافعي وروايات الإمام مالك لا رأيت من رواة الحديث من يفوقهم روايات ولا يقل عنهم ثقة. إذن رجعنا إلى أن الأصل العموم، وأن هذه المعالم وهذه القرائن إذا وجدت في أي حديث صحيح سواء رواه الشيخان أو أحدهما أو غيرهما على هذا النمط وعلى هذا المعنى، فكل ذلك يجعلنا نقبل هذا القول ونجعله قطعيا على حد سواء، مذكرا بدءا وانتهاء بأن هذا التفريق لم يعرفه السلف، لم يعرفه أمة العلم الأوائل، ولم يتطرقوا إليه، ولم يدخلوا بابه، ولم يبحثوا أسبابه، لا في قليل ولا في كثير. هنا فائدة متعلقة بكلمة الجعفي، بكلمة الجعفي. الجعفي هو الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه تاريخ دمشق وهو مطبوع في 80 مجلدا، يقول: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري. طبعا بردزبة هذه كلمة أعجمية، والهاء فيها مثل هاء سيبويه أو ماجه أو منده، هذه الأمر فيها واسع، يجوز أن تقول ابن ماجة، ويجوز أن تقول ابن مندة، ويجوز أن تقول ابن منده، ويجوز أن تقول ابن ماجه، هذا الأمر في الأسماء واسع. فإذا قلنا ابن بردزبة أو ابن بردزبة وسكتنا سكننا، كل ذلك واسع. وبردزبة مجوسي مات عليها، يعني مات على المجوسية، أحد أجداد الإمام البخاري، أحد أجداد الإمام البخاري رحم الله الجميع إلا بردزبة. قال: والمغيرة ابن بردزبة أسلم على يدي يمان البخاري والي بخارى. إذن حتى المغيرة الذي هو يعني الجد الثالث للإمام البخاري أسلم على يد والي بخارى، وفي هذا إشارة إلى أن الولاة كانوا دعاة، كانوا دعاة إلى الله، دعاة إلى هذا الدين العظيم، لم تكن دعوتهم للناس قصرا ولا قهرا، هذا هو المتصور وهذا هو المأمول، وإنما كانت دعوتهم إليهم بالعلم والحجة والبينة والبصيرة. وعبد الله الذي هو يعني قبل ذلك عفوا، ويمان هذا والي بخارى هو أبو جد عبد الله بن محمد المسندي، وعبد الله ابن محمد هو ابن جعفر ابن يمان البخاري الجعفي، والبخاري هنا الفائدة قيل له جعفي لأن أبا جده أسلم على يدي أبي جد عبد الله المسندي، ويمان جعفي نسب إليه، يعني نسب إلى جعفي وهو من أجداد العرب، لأنه مولاه من فوق. إيش يعني مولاه من فوق؟ من يعرف؟ تفضل. نعم؟ طب ليش قال من فوق؟ كلمة المولى لها معنيان، معنى السيد ومعنى العبد، فأحيانا يعني من باب التلطف العبارة لا يقولون سيد حتى لا يرد في الذهن معنى العبد، فيقولون مولى من فوق يعني سيد، ومولى من تحت يعني عبد، فهذا مولاه من فوق أي أنه سيده. قال عبد الله قيل له مسندي لأنه كان يطلب المسند من حداثته. طبعا المسند ليس مقصودا مسند الإمام أحمد رحمه الله، ولا مسند الطيالسي وغيرها من المسانيد، وإنما كما قال الإمام أبو سعد السمعاني في كتابه الأنساب قال يعني ما دون المقاطيع والمراسيل، يعني ما ليس منقطعا. طبعا المقاطيع هنا أراد بها الأحاديث غير المرفوعة، والمراسيل أراد بها الأحاديث المنقطعة، يعني كان يبحث عن الأحاديث التي يرويها النبي عليه الصلاة والسلام والتي ليس فيها قطع في إسنادها، ليس فيها قطع في إسنادها. القطع والظن في الحديث الصحيح عموما وحديث الصحيحين خصوصا، في ذلك قول مطول في الحقيقة أو كلام مطول عن الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، لكن قد يكون يعني نؤجله إلى المجلس القادم، ولابد لأن فيه مزيدا من الشرح وقول مطول يعني نحو صفحتين وفيه فوائد زوائد، لكن هنا يعني نذكر فائدة متعلقة بموضوع خبر الواحد وقطعيته أو عدم قطعيته. قاله الإمام أبو المظفر السمعاني، طبعا أبو المظفر السمعاني غير أبي سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب. أبو سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب الذي نقلنا عنه قبل قليل متوفى سنة 62 و500، وأبو سعد السمعاني صاحب كتاب قواطع الأدلة في علم الأصول متوفى سنة 89 و400. يقول نعم أبو المظفر صاحب قواطع الأدلة من علم الأصول أبو المظفر وهو المتوفى سنة 89 و400، يقول ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، طبعا المتكلمين يعني ممن ليسوا على منهج للسنة ودخلوا في علم الكلام وصارت لهم مدارس، ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم. طبعا يقصدون خبر الواحد الصحيح الثابت. وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة، يعني أهل الحديث من أهل الاختصاص، التي حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها الأثبات الثقات موجبة للعلم، وهو القطع، وهو القطع حتى لو لم يكن متواترا. وذهب داود ابن علي الظاهري صاحب المدرسة الظاهرية التي رفع لواءها وأعلى بناءها الإمام ابن حزم أبو محمد ابن حزم الظاهري الأندلسي، قال وذهب داود إلى أنها توجب علما استدلاليا، يعني ليس فقط أن تتعبد بها بل أن تستدل بها على أصول قواعد العقائد، لأن التعبد باستعمالها موجب لحدوث العلم بها وهي الفائدة التي ذكرناها قبل قليل، أنه لا يمكن انفكاك القاعدة التعبدية عن القاعدة العقائدية. فما من عمل تتعبد به ربك إلا وهو متضمن عندك اعتقادة أن هذا من عند الله، وهذه عقيدة بحد ذاتها. قال استدلالا بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هل يجوز أن تتبع في باب الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الأخلاق أو العبادات سائرها أو سائرها شيئا ليس لك به علم؟ لكن كلمة العلم في السياق القرآني غير كلمة العلم في البحث الكلامي أو الفلسفي أو المنطقي أو الأصولي، كما سيأتينا الإشارة إلى ذلك من كلام الإمام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. قال وبقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه الآية في سياق ذكر الكبائر، فكان منها أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما في آية أخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله. الافتراء على الله أمر عملي أم أمر علمي؟ أمر غيبي، أمر يعني منظور أم أمر غيبي؟ لا شك أنه أمر اعتقادي وأنه أمر غيبي وأنه أمر علمي، مع أن بدايته كانت في القول حلالا وحراما، والقول في التحليل والتحريم أمر عملي ليس علميا، لكن نتيجته ونهايته آلت إلى أن يكون البحث فيه علميا عقائديا غيبيا قطعيا. فالقول على الله بغير علم لا شك أنه تعد عليه سبحانه وتعالى. قال فدلت هاتان الآيتان أنه إذا أوجب العمل ثبت العلم، لأنه لا ينفك عنه ولأنه متضمن له ولا بد من ذلك، ولا بد من ذلك. كلمة الإمام أحمد شاكر كما قلت يعني قد تكون طويلة نوعا ما وفيها شيء من النقاش، نؤجلها للمجلس القادم ونفسح المجال فيما بقي نحو 10 دقائق لشيء من الأسئلة لمن عنده سؤال أو استفسار، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنا سؤالان ليسا متعلقين فيما نحن فيه، ونحن نحرص ابتداء على الأسئلة المتعلقة بما بحثناه وطرقناه. نعم، من عنده سؤال استفسار تفضل. الحديث المتواتر كما قلنا لا يوجد له حد، لكنه أمر ينقضح في قلب العالم لعدد من الرواة ولصفات هذا العدد. يعني لو جاءنا وضربت المثال، أنا لو جاءنا 20 جاهلا بخبر وجاءنا 10 علماء بخبر، تقبل من؟ تقبل 10 دون 20. إذن العدد من حيث هو ليس عليه كبير معول، إنما المعول على الصفات استئناسا مع قرينة العدد. الله تعالى أعلم. نعم، ارفع صوتك. لا شك ولا ريب، لكن هذا القطع يتفاوت في الناس ويتفاوت في الذهن، لأنه قد يصلك من العلم ما تقطع به مما لم يصلني، فهو عندك قطعي وإن كان عندي ليس قطعيا. نعم، إذن يفيد القطع عند صاحبه وعند باحثه على حسب ما وصل إليه من نصوص وما تفقه به من هذه النصوص. نعم، وكما قلنا تفقه بها الاستدلال. لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى، التواتر ليس له علاقة تامة بالعدد، وإنما علاقته أكثر ما يكون بالصفات. لكن العلماء ماذا قالوا عندما بحثوا الحديث من حيث عدد الرواة الواصل إلينا من خلاله قالوا الفرد ما رواه الواحد، والعزيز ما رواه الاثنان، والمشهور أو المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى التواتر. الآن ما هو التواتر؟ ما التواتر؟ لا تجد دليلا قطعيا ولا دليلا راجحا يثبت للتواتر حدا مجزوما به، وإنما كما قلنا هو فوق الثلاث بصفات متميزة، كلما كثر كلما كان أدعى للاطمئنان والقبول والقطعية ومعنى التواتر المبني على هذه المعاني. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. لا، أنا ذكرت قضية، قلت لفظ العلم عند هؤلاء الأئمة في نصوص الكتاب والسنة غير لفظ العلم الذي يقوله المتكلمون والفلاسفة. أنا ذكرت حتى هنا عندما تكلمت بكلام داود وأشرت إلى كلام الشيخ أحمد محمد شاكر، وأنا أعجل لك بالقول والنقل عن كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله مما يؤكد ما قلت وسنعيده في المجلس القادم. يقول في آخر كلامه بعد نحو صفحة ونصف، يقول: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. إذن معنى العلم في الآية مما استدل به داود غير معنى العلم الذي يريده المتكلمون والفلاسفة والمناطقة. وقل مثل ذلك في معنى الظن. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. لا لا، نحن قلنا أن التفريق من حيث هو نقبله، كثير من مسائل العلم يعني يصطلح عليها أهل العلم بتقاسيم وتنويعات، لكن إذا ترتب على هذه التقاسيم والتنويعات معنى سلبي يرجع بالنقد على أصل التقسيم فهذا مردود. هذا ذكرناه وأشار إليه في المجلس. الآن متواتر وأحد وعزيز وغريب وفرد ومشهور ومستفيض، هذه كلها إنما فصلها العلماء من جهة عدد ورود الروايات إلينا، فقالوا إذا رواه الواحد هو فرد أو غريب، إذا رواه اثنان هو عزيز، إذا رواه ثلاثة. لكن في النهاية هذا إما أن يكون حديثا صحيحا وإما أن يكون حديثا ضعيفا. إذا كان صحيحا فالحجة به في العقيدة والأحكام سواء، وإذا كان ضعيفا فهو مردود سواء رواه اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو واحد. إذن الثمرة هي التي ننظر فيها، ولكن سوء الثمرة لا يجعلنا ننقض أصل التقسيم، وإنما نرد هذه الفكرة وننقضها. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الميكروفون مش شغال، ريح حالك. وهذا من أول لحظة ونحن نقول لا مشاحة في المصطلحات إلا ما رجع بالنقض على أصل المصطلح، فهذا يرد، لكن الرد لا يكون للمصطلح، الرد يكون لهذه الثمرة الفاسدة. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.